الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الديات، باب العاقلة وما تحمله. العاقلة جمع عاقل، وهو المؤدي للدية، يقال عقلت فلانا إذا أعطيته ديته، وعقلت عن فلان إذا عزمت عنه ديته. وأصله من عقل الإبل بالعقل، وهي الحبال التي تثنى بها أيديها إلى ركبها. وقيل اشتقاقه من العقل، وهو المنع، لأنهم يمنعون عن القاتل. والعقل المنع، ويسمى بعض العلوم عقلا لأنه يمنع من الإقدام على المضار. وقيل لأنهم يتحملون العقل وهو الدية، سميت بذلك لأنها تعقل لسان ولي المقتول، وهي من غرم ثلث الدية فأكثر بسبب جناية غيره. وما تحمله، أي ما تحمله العاقلة، هل يجب عليها ابتداء أو على القاتل ثم تحمله عنه؟ فيه قولان، كما قيل في فطرة الزوجة والولد ونحوهما مما يخرج عنه غيره، هل يجب عليه ابتداء أو على المخرج؟ بس. باب العاقلة وما تحمله، لأن لازلنا في كتاب الديات. والديات جمع دية، من ودى بمعنى أعطى ماله. فالدية هي مقابل جناية، إما جناية عن عمد فأسقط ولي المقتول القود إلى الدية، أو تكون الجناية خطأ وشبه عمد ففيها الدية. قد تكون الدية في الأطراف، وقد تكون الدية في النفس. والآن يتكلم عن أن هذه الدية قد لا تكون على الجاني، لأن الذي يلزم أن يدفع غرم الجناية هو الجاني. ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكل من اعتدى فعقوبة الاعتداء عليه. لكن هنا لما كان القتل يقع أحيانا خطأ عن غير قصد، أو لم يكن قصده القتل فوقع القتل، وكذا في الطرف، يعني لو قطع يدا ولم يكن قصده قطع اليد، فما يحصل من جنايات. فهذه لو حملنا الدية الجاني لكان فيه إجحاف، لأنه ما أراد ذلك، وما وقع منه إلا خطأ. فأراد الشارع الحكيم أن يخفف وقع الجناية على الجاني، ويجعل حمالتها على العاقلة، أي على أقربائه من النسب وأقربائه ولاء. النسب يعني الأب وإن على الجد وجد الجد، والابن وإن سفل، وإن سفل نزل في الدرجة. هذه مسألة فيها خلاف، هل الفروع والأصول تكون من العاقلة أو لا تكون؟ والمذهب عند الحنابلة أنها تكون من العاقلة. وأما سائر العصبات فباتفاق، الأعمام وبني الأعمام، وكل من كان عاصب يرث فهو يتحمل العاقلة، العم وعم العم وأمن على، وهكذا كلهم هل يسمون العاقلة. والعاقلة إما أن يكون جمعا لعاقل، أن العاقل وصف لجماعة يتحملون هذه الديات فوصفوا بهذا الوصف، ويكون التاء التاء التعنيف للمبالغة كعلامة ونسابة وما إلى ذلك. فأراد أن يقول هذه العاقلة التي تتحمل دية الجناية ممن يكونون، وما مقدار ما تتحمله، وما هي الجناية التي يكون حملها على العاقلة ما تكون على الجاني. هذا هو موضوع دراسة هذا الباب، هذا واضح. فقال هنا العاقلة جمع عاقل وهو المؤدي للدية، يقال عقلت فلانا إذا أعطيته ديته. أراد أن يقول فرق بين تعبير وتعبير، فإذا قلت عقلت عن فلان غير معناها عقلت فلانا، فإذا قلت عقلت فلانا بمعنى أنك أنت أعطيته ديته، وإذا قلت عقلت عن فلان إذا غرمت عنه ديته، مو عزمت، أصلحوها، غرمتها عندكم مكتوبة عزمتها، لا، إذا قلت عقلت عن فلان بمعنى أنك أنت الذي تحملت جنايته فغرمتها فدفعتها للمجني عليه. وأما إذا قلت أنا عقلت زيدا بمعنى أنك أنت أديته ما يجب عليه من دفع الجناية، لأن هذه اللغة الشريفة لغة واسعة ويختلف معناها بحسب ما يتعلق بها من فاعل ومفعول وظرف وجار ومجرور، فتقول قلت عنه كذا وكذا، غير معناه قلت له كذا وكذا، غير معناه قلت فيه كذا وكذا. شوف، لما قلت فيه بمعنى طعنت فيه، وإذا قلت عنه بمعنى أنك كذبت عنه ولا نسبت إليه شيء، وإذا قلت له بمعنى شافهته بالكلام. وكذا هنا لما قال عقل عنه غير عقلته، إذا قلت عقل عنه فلان وعقلت عن فلان تختلف هذه العبارة عن تلك. الأفعال والأسماء في اللغة العربية في الغالب تكون مشتقة، واشتقاقها من أصل تعود إليه، وأحيانا ما تكون مشتقة. فأسماء الأجناس وأسماء الأعيان، زيد ومكة والمدينة وعرفات وأحد وثبير، هذه ما تقول أنها مشتقة، لأنها وضعت هكذا اسما لمعين لعلم. لكن إذا كانت صفات طويل وقصير وثاقب وفاهم وذا علم، هذه لها مشتقات. ليه قلت فلان عالم؟ لأنها مشتقة من العلم، والعلم صفة كاشفة، هكذا ها؟ فأراد أن يقول عقل عن فلان. كلمة عقل إيش دخلها في هذا الموضوع؟ ومن أين جاءت هذه المادة؟ فقال هذه المادة مشتقة من أصل، هذا الأصل اختلف الناس فيه هل هو كذا أو كذا، يعني اختلفوا فيه على وجهين، واضح هذا؟ فقالوا هذا إذا رأيت في الكتاب وأصل هذه المادة وأصل هذه الكلمة، يعني جيء بها من هذا الفعل، جيء بها من هذا الاسم. قال وأصله من عقل الإبل بالعقل. تقول جاء فلان على بعيره فأناخ بباب المسجد وعقل بعيره. العقال حبال يحملها معه الجمال، فإذا أراد أن ينيخ نياقه وإبله عمد إلى ركبته يديه فطواها ثم ربطها بالحبل. ما فائدة هذا العقل؟ ما يهرب البعير، ما يتفلت عليه. طيب، إذن تقول عقل فلان دية فلان ودفع الجماعة عقل فلان، إذن العقل مأخوذ من إيه؟ قالوا العقل مأخوذ من عقال البعير. ومنه سمي العقال الذي يلبس هذا لأنه يشد العمامة على الرأس. فكذلك عقل أصلا من عقل البعير، لأن الديات هي بالإبل، دية القتيل بالإبل ودية الأطراف بالإبل، فكانوا يأتون بالإبل فينيخوها عند باب المجني عليه، إما الجاني أو عاقلة الجاني، يأتون بهذه الإبل فينيخوها عند باب الجاني فيعقلونها، فسمي بذلك العاقلة لأنها تعقل الإبل عند باب المجني عليه. هذا أصل الكلمة. نقول لما سمي العصبة من القاتل إذا تحملوا عنه الدية لما سموا بالعواقل بالعاقلة؟ قيل لأنهم يعقلون البعارين والإبل عند باب المجني عليه. واضح؟ هذه أصل المادة، وهي الحبال التي تثنى بها أيديها إلى ركبها. وقيل اشتقاقه من العقل. العادة المصنف إذا أنس إلى لفظا إلى معنى من معاني الكلمة وقوي عنده معناه أو رأى صحتها على غيرها إذا اختلفوا فيها ورأى أنها ترجحت على غيرها يبدأ بها، فإذا انتقل إلى المعنى الثاني دل على أن المعنى الأول هو المرضي عنده، وأحيانا يعمد إلى المعنى الثاني ثم يصفه بصفة ضعف. قال وقيل، كلمة قيل عند الذين يكتبون يعني به أنه قول مرجوح ضعيف. قال وقيل اشتقاقه من العقل، لأن العقل يمنع صاحبه من فعل ما يضره. أفلا تعقلون، أفلا يعقلون، في كتاب الله تجد ذا كثير في بعض الآيات إذا انتهت ختمها الله بهذا، لما لهم قلوب لا يعقلون بها. فقال سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها هؤلاء الذين يكفرون بالنبي ويكفرون بالإسلام ويأبون أن يدخلوا في هذا الدين، ما يمشوا في أرض الله فيروا مصائر أولئك الذين كفروا بالرسالات وأنكروا النبوات، كيف كان مصيرهم؟ دمر الله عليهم، منهم من أغرقه ومنهم من حطم عليه منازله ومنهم كذا ومنهم كذا. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ ليه قال يعقلون أفلا تعقلون؟ لو كان عاقل ما ارتكب ما يضره. مو معنى عاقل أنه مجنون، ليس بالضرورة. عاقل يعني ليس له عقل، بمعنى ليس له علم ينتفع به فيأتي، لأن العاقل ما يرتكب ما يضره ولا يترك ما ينفعه. فإذا كان كذلك فإذا وجدت آية ختمت أفلا يعقلون يعني ينبههم الله عز وجل أنه لا عقل لهم يردعهم ويكفهم عما هم فيه. فقال العاقلة مأخوذة من العقل، والعقل هي معنى يودعه الله في الرجل إما في الدماغ أو في القلب، والصحيح أنه في القلب. هذا المعنى قوة يدرك بها المرء أن هذا صواب وهذا خطأ. هذه قوة تكون في الإنسان بها يدرك ويميز ما ينفع وما يضر، فإذا كف عما يضره وجاء بما ينفعه قيل له عاقل. فدل على أن العقل يمنع ما يضره. فنسبت هذه العاقلة، اشتقت كلمة عاقلة من العقل، لأنهم يمنعون عن وليهم الذي عقلوا عنه ما القصاص وما إلى ذلك، قالوا إنها مشتقة من العقل. والأولى مشتق، والقول الأول الذي رجحه المصنف أنه مشتق من العقال. عرفنا إذا قيل ما أصل هذه الكلمة، يعني لأنك إذا قلت هم بعض اللغويين عندهم من الذكاء وسعة العلم ما يستطيعون أنهم يأتون بأي لفظ ولو كانت من الجامد، جامد يعني اسم علم، ولو كان جامدا يظهرون كيف اشتقاقه. قالوا الإنسان من الأنس، لأنه المرء يأنس بجليسه، والجن من الاجتنان لأنه يستتر عن أعين الناس، والذهب قال لأنه مشتق من الذهاب، يعني هذه من باب النكت أو أنها من باب ملح العلم، قد ما يكون صحيحا. والفضة لأنها تفتض من يد الإنسان فتذهب بعيدا، فعند من الذكاء ما يستطيعون أن يقولوا أن هذه مشتقة من هذه وهذه مشتقة من. لكن أكثر ما يأتي في اللغة العربية ما في لفظة غريبة وحدها ليست مشتقة من أصل، لا بد أن تكون لها مشتقة من أصل. عرفنا أن أطلت في هذه لأنها تمر كثيرا والإنسان لا بد أن يعرف. وقيل اشتقاقه من العقل وهو المنع، لأنهم يمنعون عن القاتل، يمنعون عن القاتل، إيش يمنعون عنه؟ ماذا؟ القصاص، سواء التأديب أو التعزير أو ما إلى ذلك. والعقل المنع، ويسمى بعض العلوم عقلا، لأن سمى بعض العلوم لأنه أراد أن يقول أن العقل إما قوة في الإنسان تمنعه من ارتكاب ما يضر أو ما يخل بالأدب، أو أن مجموعة علوم عند الإنسان هذه العلوم تسمى عقلا، إذا علم أصول الأدب ومعرفة حقوق الناس وحسن معاملتهم عنده من العلوم من مثل هذا يقال فلان له عقل وعنده عقل. فإما العقل يطلق على مجموعة من العلوم، أو يطلق على قوة الإنسان يتميز، يستطيع أن يميز بها ما يضر مما لا يضر. وقيل لأنهم يتحملون العقل وهو الدية. وقيل أنهم يتحملون العقل، هذا تعرفين موضعها أين يكون موضعها؟ هذا موضعها لازم، لأنهم يمنعون عن القاتل. شفت السطر الثاني قبل الأخير يا أصحاب النسخ، السطر الثاني قبل الأخير قال علل لما قلنا أن العقل أن عقل عن الجاني مشتق من العقل. قال لأن العقل معناه المنع، وهم يمنعون عن القاتل. وقيل لأنهم يتحملون العقل، هذا مكانها هناك، هذا الفاصل يشوش عشان تصير بالمرسمة تضعها بسهم أن مكانها في العلو عند سطر الثاني. سميت بذلك لأنها تعقل لسان ولي المقتول، لأن ولي المقتول يصرخ، يصرخ ويصيح ويطالب بالقصاص ويطالب بعقوبة الجاني حتى تدفع له الدية، وهي العقل. فحينئذ عقلوا لسانه، ربطوا عليه، ما صار يتكلم، ما أصبح. واضح هذا؟ طيب. قال وهي تدفع عن من ورع، لا هي العبارة، لا ما أدش العبارة، لكن هي القصد أن يقول العاقلة تتحمل إذا كان القتل خطأ أو شبعا تتحمله، أما ما دون النفس في قطع الأطراف أو طعنه جائفة أو ما إلى ذلك، إذا كان هذا الطرف أقل ثلث الدية فأقل تتحمله العاقلة، وما كان أكثر من ثلث الدية ما تتحمله العاقلة. عرفنا؟ أو العكس، ما كان دون ما كان دون ثلث الدية يتحملها الجاني، وما كان جزاك الله خير، وما كان أعلى من ثلث الدية تتحملها العاقلة. فمن قطع يد فلان خطأ أو عمدا فعفى المجني عليه إلى الدية، ففيها نصف الدية، هذه تتحملها العاقلة. العمد لا يتحمله العاقلة، العاقلة لا تتحمل عمدا ولا تتحمل ما دون الثلث. العاقلة ما تتحمل عمد، العمد على الجاني، ولا تتحمل ما كان ثلث الدية في الأطراف، فإذا كان أعلى من ثلث الدية تتحملها العاقلة، وما كان كذلك ليس بعمد تتحملها العاقلة. نعم. ومن لا عاقلة له هل تجب في ذمته الدية أو لا على قولين؟ ثم قال: وهل يجب عليه ابتداء أو على القاتل؟ هذه العاقلة الدية هل تجب على الجاني ابتداء ثم بعد ذلك تنتقل إلى العاقلة إذا قتل خطأ ويقال للقاتل عليك الدية ثم بعد ذلك نطالب العاقلة بالتحمل، أو هي فرضت على العاقلة رأسا لا يطالب الجاني؟ قال: على وجهين. هذه لابد أن يترتب عليها، لأن هذا إذا قلنا أنها على الجاني ابتداء ثم انتقلت إلى العاقلة أو على العاقلة ابتداء، لابد أن ينبني عليها حكم، وإلا ما معنى هذا الفرق؟ إذا جاءوا بمسألة وفرقوا بينهم فلابد أن ينبني عليها حكم، وسيتبين لنا إن شاء الله. قال: هذه المسألة كما قيل في فطرة الزوجة والولد ونحوهما مما يخرج عنه غيره. فطرة الزوجة والولد، الزوجة يخرجها الزوج فطرة، وهي زكاة الفطر اللي بعد صوم رمضان، فالزوجة يخرجها عنها الزوج، لأن الزوجة يعولها زوجها وينفق عليها، ومن النفقات الواجبة إخراج الفطر. وكذا الولد الذي لا عمل له يخرجها عنه أبوه، فهل هي تجب ابتداء على الولد والزوجة ثم تنتقل، أو أنها على الزوج رأسا وعلى الأب ابتداء؟ وهذه مسألة يترتب عليها حكم أنه لو ماتت الزوجة بعد انقضاء رمضان أو آخر أيام رمضان فمن قال أنها ابتداء عليها فيقال هذه لم تتحمل بعض زكاة الفطر فلا يجب على الزوج، وإن قلنا أن الزوج تحملها ابتداء فيجب دفع زكاة الفطر عنها. ثم قال: اقرأ. ومن لا عاقلة له هل تجب في ذمته الدية أو لا على قولين. كذلك فلان لا عاقلة له في قرية ما عرف أحد عنه أحد، لا يعرف عنه عاقل على الإطلاق، هل يتحملها أو لا يتحملها؟ قال: على قولين. أما هو يتحملها لا بد منه، فإن عجز فبيت المال يدفعها عنه، والحنفية يقولون عشيرته، فإن لم تعرف له عشيرة يقولون أصحاب الصنعة الذين يشاركهم يدفعون. وستبين هذا فيما يأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. بدأنا هذه استئناسا عشان أول ليلة، ومع ذلك نبين إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. رخصة المسافر أن تسقط عنه السنن، وإذا كان المسافر مسافرا إلى مكة المكرمة حيث الحرم وتعادل الصلاة فيه 100,000 صلاة، فهل يصلي المسافر السنن أو يتركها باعتبار رخصته؟ يعني تسقط عنه السنن لأنها من باب الرخصة ودفع المشقة، لو ما فعلها ما يطالب بها، لكن مو معناها لا تفعلها، لا ليس معناها أنك لا تفعلها. قال: أنا ما أصلي السنة وأنت نشيط وراغب في فعل الصلاة، تقول لا أفعلها، لا هذا غلط خطأ. لكن لو لست مطالبا بها كما لو كنت مقيما فيجب فيلزمك يعني بالندب والاستحباب المؤكد أن تؤدي سنن الصلاة كأربع قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب، فإذا ما فعلتها لاموك الناس. لكن لو كنت مسافر ولم تريد فعلها ما تلام عليها، وإن كان لك رغبة ولك نشاط ما تقول سقط عني هذا، لا افعلها، توجر عليها. لا تفهم كما يفهم بعض الناس، لأن صلاة المسافر ركعتين في السفر، إذا لم يكن جماعة تقام وفاتتك الجماعة وأنت وحدك فمن المستحب والسنن أن تصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين، لأن الله كما يحب أن تؤتى رخصه كذلك يكره أن تؤتى معاصيه، فافعل هذه السنن. فإذا فعلت هذه السنن وأردت ووجدت من نفسك نشاطا وأردت أن تتطوع ما شئت من الصلاة فأكثر من الصلوات. هذا شطر السؤال. السؤال الثاني: الحرم في المضاعفة في الحرم إنما هي في الفرائض لا في النوافل. النوافل ما فيها مضاعفة، النوافل فعلها في البيوت أفضل. الذين يسكنون هذه البقعة المباركة فإذا صلوا الفريضة وأرادوا الانصراف إلى دورهم فصلاتهم في بيوتهم أفضل من الصلاة في الحرم. المضاعفة ما لا تتعلق بالسنة. الحمد لله رب العالمين.